الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده حمد الشاكرين، ونتوكل عليه توكل المؤمنين، ونخشاه خشية العلماء والصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك حتى يتوفانا ونحن على أكمل حال، غير خزايا ولا مفتونين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله أن يرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، ويرحم أمة سيد المرسلين، أمة المسلمين أجمعين، لأجل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضى وواحد من أمته في النار، وقد وعده الله الذي لا يخلف الميعاد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وارحمنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثاني من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والقسم والباب الرابع يتناول معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا في الجلسة الماضية على تعريف المعجزة وتعريف الوحي والفرق بين النبي والرسول وغير ذلك مما تكلم عليه المصنف، تمهيدا للدخول في الموضوع، وهو موضوع معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الفصل الثاني يقول: اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها. ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، والمعجزة معناه أنها أعجزت الخلق، أي عجزوا عن الإتيان بمثلها. عجزوا يعجزوا، ولو قلت عاجزوا تقول يعجزوا، والاثنين لغتان صحيحتان. في الماضي لو فتحت الجيم في الماضي تروح كسره في المضارع، ولو كسرته في الماضي تفتحه في المضارع، الاثنين لغتان. والأفصح عجزوا بفتح الجيم في الماضي، حيث جاء القرآن بها: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. هو أن الخلق عجزوا، والعجز يستلزم محاولة المعارضة، مش كده برضو؟ يعني العجز نفسه كونهم عجزوا دليل أنهم حاولوا أن يعارضوهم ويعملوا زيهم وما عرفوش، فثبت العجز. عجزوا عن الإتيان بمثلها، وهي على ضربين، يعني المعجزات على نوعين، على ضربين أي على نوعين. ضرب هو من نوع قدرة البشر، نوع هو من نوع قدرة البشر، فعجزوا عنه، تعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه. يعني في أشياء من قدرتهم وتحداهم الأنبياء وهي من قدرتهم، ولم يحاولوا أن يقولوها. ربك سبحانه وتعالى قال لليهود، واليهود كانوا حريصين على تكذيب النبي، قال لهم: قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين. طب لو صادقين اتمنوا الموت، وتمني الموت مقدور، ده المسلمين ساعات أي مسلم كده يحصل له حاجة يقول: يا رب بقى خدني بقى، مش بيحصل؟ يعني تمني الموت ده شيء مقدور مش معجز، مش كده برضو؟ وربنا أعجزهم، قال لهم: قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولم يتمنوا الموت. وربك قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت إيه، يعني بيتحداهم بشيء مقدور في إيديهم وما يعرفوش يعملوه، ده نوع، مش كده برضو؟ ولن يتمن، يعني لو هم أذكياء كانوا يتمنوا عشان يبينوا إن هم بيكذبوا القرآن، ما هو ربنا قال ولن يتمنوه، ومرة قال ولا يتمنونه، مرة في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، وفي سورة البقرة قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني ربنا بيقول على الاستقبال إن هم برضو مش هيتمنوا، اتحداهم وقول لهم اتمنوا الموت وهذا مقدور في أيديهم. كل إنسان ممكن يقول يا رب خدني، يا رب عايز أموت، مش كده برضو؟ ده شيء مش معجزة هو؟ والرغم من هذا لم يقولوه أبدا. والرسول قال في حديث البخاري، صحيح البخاري، قال والله لو تمنوا الموت لماتوا عن آخرهم ولا رأوا مقاعدهم من النار. يعني شوف قد إيه كمان التحدي، وبالرغم من هذا لم يبقى ربنا صرفهم عنه إعجازا لهم وتعجيزا لهم. يبقى في نوع من المعجزات زي ما ربك قال تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي لهب وتب، وقال امرأته حملة الحطب، يعني بيّن أنه من أهل النار. طب مش ممكن كانوا يعملوا مناورة كده ويقولوا ان هم دخلوا في الاسلام عشان يبينوا كذب القرآن؟ لكن ما قدروش، هو ده كان في مقدرهم. المنافقين عملوا كده، المنافقين اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر، مش كده برضو؟ ده في مقدور البشر ان يقول حاجة وقلبه مش مصدقه، يعني امر مش معجز في ظاهره لانه في مقدور البشر، الا ان الله تحداهم بما هو في مقدورهم ثم صرفهم عنه، وده اعجاز برضو في حد ذاته. يبقى في نوع من المعجزات قدرة البشر، من قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجزهم عنه ده فعل لله تعالى ان هو صرفهم، مش فعل بشر، ما يستطيعش بشر انه يعمل كده. يبقى دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده لا يقوله على لسان نفسه كبشر، بل يقوله على لسان ربه كمبلغ عنه، فهو دليل انه مبلغ عن ربه، دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت. اهو صرفهم عن تمني الموت زي ما قلنا في الآية، وتعجيزهم عن الاتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، لان لما قالوا ولا يأتوا بمثله ابدا، ولا يأتون بمثله ابدا على القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، فبعضهم قال هل عدم الاتيان، استطاعتهم على اتيان القرآن، هو عجز منهم بالفعل فلا يستطيعوا، ولا ان ربنا يصرفهم عن محاولة الاتيان بمثله؟ فمنهم من قال بالصرفة، اي ان الله صرفهم، زي النظام من المعتزلة، النظام من المعتزلة زعيم من زعماء المعتزلة، قال انه لولا ان صرفهم الله عن الاتيان بمثله لاستطاعوا ان يأتوا بمثله، لأنه من جنس كلامهم. فهمت ازاي؟ ده كلام النظام، وده كلام باطل. وكذلك ذهب إلى ما ذهب إليه النظام المرتد من الزيدي من الشيعة، لكن الجمهور، جمهور الفقهاء المسلمين وأهل أصول الدين، ذهبوا أن العجز حتى ولو حاولوا يعجزوا، حتى ولو حاولوا، ليس إعجاز القرآن هو بالصرفة، أي بصرف الناس عن الاتيان بمثله، بل لأنهم بالفعل يعجزوا، ولو اجتمعوا لا يستطيعوا. فهمت ازاي؟ يبقى اللي قالوا ان القرآن معجز ناس قالوا بالصرفة، أي أن الله صرف الناس عنه لأنه في مقدور البشر، لأنه كلام وهو من جنس كلامهم، فليس هو فيه نوع هذا الإعجاز، لأنه ممكن يصيغوا بعض الكلام يقوموا يجيبوا حاجات فيها نوع من الإعجاز في البلاغة، في البيان، في شيء من هذا. فقالوا ان ده يبقى تعجيز بالصرفة، اي صرفهم كما صرفهم عن تمني الموت، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح ان القرآن فيه وجوه اعجاز حتى ولو اجتمعوا وحاولوا لا يستطيعوا، لانه ليس هو اعجازه في بيانه فقط، بل في بيانه وفي جزالة عبارته وفي حسن تأتيه في افكاره وحسن بدايات السورة ونهايات السورة وارتباط الايات بعضها ببعض، ثم بعد ذلك فيما أخبر فيه من أمور غيبية، أمور غيبية كانت في أول الأكوان حيث لم يكن هناك أحد، فأخبر عن بدء الخلق، ومن الذي كان عند بدء الخلق حتى يخبر؟ فهذا أمر غيبي. ثم أخبر عن ما يحدث بعد ذلك إلى يوم القيامة، ويثبت ذلك بمرور الزمان باستمرار إن القرآن مصدق لكل ما يأتي إلى يوم القيامة، فهو أخبر بغيب قد حدث ولم يكن، ثم أخبر بغيب سوف يحدث في المستقبل، هذا كله وجوه إعجاز لا يستطيعها إنسان. فالقول بالصرفة في القرآن أنه أعجزهم بصرفهم عنه قول مرجوح، وذهب إليه النظام من المعتزلة والمرتضي من الشيعة. يبقى نوع من المعجزات كان في مقدور البشر إلا أن الله صرفهم عنه كتمني الموت. ونوع ثاني هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله، كإحياء الموت، كإحياء الموتى لسيدنا إبراهيم. جاب 4 من الطير وقطعهم حتت ودعاهم قولوا يطيروا، ده ما يستطيعوش إنسان عادي. كإحياء الموتى لسيدنا إبراهيم، وإحياء الموتى لسيدنا عيسى، وإحياء الموتى لسيدنا موسى لما قال قلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكإحياء الموتى لسيدنا رسول الله كما ثبت بروايات حسنة تصحح بعضها البعض، فأحيا له والديه فآمن به ثم مات. فأحيا الموتى أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل أحيا من ليس من طبيعته الحياة لنبينا، وهذا أقوى، ككلام الشاة المسمومة له، والكلام صفة الأحياء، والشاة تكلمت بعدما قطعت وبعدما شويت وهي في حال كمالها لا تتكلم، فما بالك وهي في حال نقصها تتكلم، فهذا أقوى من إحياء الموت. وكذلك حنين الجزع لنبينا صلى الله عليه وسلم وبكائه له، وكان وهو في كماله كشجرة لا يتكلم ولا يشعر ولا يظهر شعوره وليس له صوت، فما بالك وهو مقطوع وفي حال نقصه يظهر فيه الكمال الذي ليس هو فيه في حال كماله، فده أقوى من إحياء الموت. عشان كده سيدنا الإمام الشافعي قال أن تكليم الذراع المسمومة لرسول الله وأنين الجزع له أقوى من إحياء الموتى لعيسى بن مريم ولسيدنا موسى. وإن كان أيضا حدث لنبينا أن أحيا له والديه في أخبار كثيرة فآمن به ثم مات. يبقى إحياء الموتى ده أمر معجز لا يستطيع إنسان، فجاء على يد بعض الأنبياء. وقلب العصا حية لسيدنا موسى مثلا، وقلبت العصا إلى سيف بطار في يد أحد الصحابة لما ناول النبي صلى الله عليه وسلم جريدة له في إحدى الغزوات، جاءه وسيفه انكسر فقال يا رسول الله ليس معي سيف، فأعطاه جريدة فهزها فصارت سيفا بطارا يقاتل به، ثم ورثه لأولاده من بعد. فكل دي قلب الأشياء، قلب الأعيان دي أشياء معجزات حدثت لنبينا كما حدثت لباقي الأنبياء كسيدنا موسى حيث قلبت العصا في يده إلى حية، وإخراج ناقة من صخرة كما حدث لسيدنا صالح. سيدنا صالح قالوا له احنا عايزين آية تدل على انك انت نبي معجز، قال لهم طب اختار، قالوا يخرج من الجبل ده ناقة نتاية يعني وتحلب لبن يكفينا كلنا. شوف التعجيز، فربنا سبحانه وتعالى أقدر سيدنا صالح أنه ينفذ اللي طلبوه، ها وتكون عشراء. أيوة شوف بقى الغلاسة يعني اللي بيصعبوها يعني، وهو هيصعبوها على الله مهما حاجة على كل شيء قدير. فلما بيصعبوها عليه العشراء علشان يعني كمان أما تولد يبقى عندها لبن، واللبن كمان يكفيهم كلهم قبيلة بحال. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أن نفذ هذا الأمر لهم واخد بالك وقال لهم تشرب يوم ما تشربوش، اليوم اللي مش هتشربوا فيه بير هتشربوا لبنها، واليوم اللي تشربوا من البير سيبوها ما تشربوش لبن ما تحلبوهاش، يعني يحلبوها يوم ويوم، واليوم اللي يحلبوها فيه ما يشربوش من البئر ويسيبوا لها البئر هي اللي تشرب. بالرغم من كده قتلوها. يبقى ده أمر صعب يعني، دي معجزات لا يستطيعها إنسان عادي. انشقاق القمر لرسول الله أشار بيده فانشق، دي ما يستطيعهاش بشر. يبقى دي يبقى في نوع من المعجزات لا يستطيع، ليست في مقدور البشر أيضا أصلا ولو اجتمعوا عليه لا يستطيعونها. وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة، كلام شجرة ومنها حنين الجزع، وإن الشجرة تفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى في البادية ويقابل أحد الأعراب يقول له اشهد أني رسول الله، قال وما علامة أنك رسول الله، إيه الآية؟ قال اذهب إلى هذه الشجرة وامسك احد اغصانها وقل لها ان رسول الله يدعوك اليه. فيروح للشجرة يقول لها، الشجرة تفهم وتنقاد له ويجرها كده كأنه بيجر ايه شاه، تخط الارض ثم تعود الى مكانها فيشهد على طول. يبقى الحاجات دي كلها معجزات مش في مقدور البشر. ونبع الماء من الاصابع ما حصلش دي الا لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط. سيدنا موسى نبع الماء من وسط الصخور، ضرب الصخر بعصاه فانبجست 12 عين، وده عادي ان العيون تبقى في وسط الصخور، لكن مش من الطبيعي او من العادي ان تبقى الماء يطلع من بين الاصابع اللي هي من لحم ودم، لكن وجد ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يرى الماء يتفجر من بين اصابعه، اذا قل الماء يضع يده في اناء يشرب الجيش ويتفجر من بين اصابعه. كل دي معجزات لا يستطيعها انسان عادي، يبقى ده دليل انه نبي. دي معجزة يعني عجزوا عن الاتيان بمثله. وانشقاق القمر مما لا يمكن ان يفعله احد الا الله، فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ما هو لما يرمي كف بشر، يرمي شوية تراب تقوم يخش في عين جيش، كل واحد عينه تطرف، جيش قدامه برمية واحدة، يبقى دي معجزة برضه. لما يمسك كده ويروح رامي يقول شاهد في الوجوه رمية واحدة، ما فيش عين واحد من الكفار إلا وتطرف ويدخل فينها ذرة تراب، يبقى دي برضه أشوف ربك أشار إليها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت ترمي في الظاهر والله يوصل في الحقيقة، يبقى دي كلها معجزات لا يستطيعها إنسان عادي. دي كلها تأتي على يد الأنبياء بمثابة صدق عبدي بأمارة كذا، كأنه بيقول كده، ما هو ربك مش هيكلمك لكن ربنا يفعل الأفعال اللي هي معناها كلام، كأنه بيقول لك صدق عبدي بأمارة كذا. وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له، والحد تحدى العرب كلها، طب هاتوا بمثل القرآن ما قدروش، طب هاتوا 10 سور زيه بلاش مثله كله، القرآن 114 سورة، طب ما قدروش مثله كله، طب هاتوا 10، طب فليأتوا بسورة من مثله، طب سورة واحدة، وأقل سورة وأصغر سورة أكثر سورة، سورة إنا أعطيناك الكوثر، 3 آيات سطر واحد تم بها الإعجاز، ما قدروش يجيب برضه، بالرغم إيه إن هم كانوا يعني يتباروا في إيه في اللباقة ويتباروا في الفصاحة وفي القدرة على الكلام، حتى ان بعضهم كان اما يجوع ومش لاقي اكل يقول بتين شعر يشبع وينام، يعني كان تذوقه للغة كتذوقه للطعام والشراب، يعني كان حاجات عجيبة، كان واحد يقول بيت شعر بس يقوم حرب بين قبيلتين، يعني كان تذوقهم للشعر وللكلام ليس كتذوق سائر الناس. وبالرغم من هذا تحداهم باكثر صورة ولم يستطيعوا، ده برضو إعجاز. أيوة لما حاول جاب له كلام عجيب. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا، يعني ربنا ادى لنبيه معجزات من النوعين دول، نوع كان في مقدور البشر وصرفهم، ونوع ليس في مقدور البشر من بابه. وهو أكثر الرسل، سيدنا رسول الله يعني، معجزة، أكثر الرسل معجزة هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، دي الحقيقة. لكن العجيب أن مسلمين اليومين دول تيجي تسأله إيه معجزات نبيك يقعد يفكر، مش يقول على طول، ده يقعد يفكر، يفكر إيه ده كتير قوي، تفكر رايح فين أنت، وبعدين ما يفكر يقول لك القرآن، طب إيه وجوه إعجاز القرآن، ما يعرفش، يعني كأنه ما يعرفش معجزة النبي، فدي عيب. وهو أكثر الأنبياء معجزة، وهنشوف إحنا في الأبواب اللي جاية تشوف معجزات نبية كثيرة، بحيث أنها يعني لا يوجد إلى الآن مصنف حصر معجزات نبيك لكثرته، لا يوجد مصنف حصر معجزات، حتى أن الإمام البياقي حاول أن يحصر معجزات النبي في كتاب سمى دلائل النبوة للإمام البياقي 8 مجلدات وما خلصهاش، 8 مجلدات وبيباع في السوق أخيرا طبع وما خلصهاش، ده اللي قدر يحصره هو الإمام البياقي، لكن لم يأتي على آخره. فمعجزات نبيك كثيرة، وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه، وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط. فإن واحدا منها وهو القرآن بس، ودي معجزة واحدة، ده معجزات كثيرة فيه. فإن واحدا منها يعني واحدة من معجزات نبيك وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. قال أهل العلم: وأكثر السور إنا أعطيناك الكوثر. فكل آية أو آيات منه بعددها، يعني كل ثلاث آيات من القرآن معجزة في حد ذاته، ما هي بعدد سورة آيات سورة الكوثر عدد آياتها ثلاثة، يبقى ربنا تحدى أن حد يقدر يجيب ثلاث آيات على بعض كده زي أي ثلاث آيات في القرآن. عدد آيات القرآن حوالي 6666 آية في المتوسط، 6666 آية تقسمهم على ثلاثة يطلع 2222 آية. يبقى المعجز القرآن نفسه معجز، معجزته تتقسم تبقى 2222 معجزة لوحده. ده من وجه ايه؟ من وجه ان يأتوا بمثله فقط من حيث البيان وجزالة العبارة وقوة الالفاظ. لكن القرآن مش معجزاته في كده بس، ده معجزاته في الاخبار بالمغيبات، بالاخبار بما يأتي في المستقبل، بالاخبار بما حدث في الامم السابقة، بالشرع الشريف والتشريع العجيب الذي جاء في القرآن مناسبا لكل عصر. والقرآن تأتي آيات الأحكام فيه 500 آية بس، وإلى يوم القيامة كلما تجدد للناس مواقف لا نهائية يجدوا من 500 آية دي حكم الله منها، ودي معجزة في حد ذاتها. يبقى الفقه الإسلامي نفسه معجزة، إن زي كيف تكون نصوص محدودة تبين أحكام أحداث لا حدود لها إلى يوم القيامة. وعلشان كده الشيخ زاهد الكوثري قال كده، قال إن الفقه الإسلامي وحده معجزة كبيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن آيات الأحكام في القرآن 500 آية تقريبا، والأحاديث اللي وردت في الأحكام اللي قام عليها الفقه الإسلامي كله جمعها الإمام ابن حجر في كتاب سمى بلوغ المرام حوالي 2000 حديث، اللي ورد عن النبي أكثر من 2 مليون حديث، منه 2000 بس أحكام، والباقي مواعظ وقصص وتوجيه وذكر ودعاء وغير ذلك. لكن هي كل الحكاية 2000 حديث تقريبا و500 آية، دي النصوص اللي قام عليها الفقه الإسلامي اللي يكفي الناس ليوم القيامة مهما تجددت منهم أحداث لا نهائية يجدوا منها حكم الله فيها. مش دي معجزة؟ ده ما فيش حد يقدر يعمل قانون صالح لكل زمان ومكان بنصوص محدودة لأحداث لا نهائية، لكن في القرآن كده. أدي وجه إعجاز في القرآن عجيب في آيات الأحكام بس، فما بالك بقى آيات المواعظ وآيات الذكر وآيات القصص وغير ذلك مما لا ينتهي عجائبه. وعشان كده قال لك لا تنتهي عجائبه. فمن حيث عدد المعجزات، من حيث بس العدد إن هو يجيب ثلاث آيات زيها، أدي 2222 معجزة. وبعدين نحط بقى بعد كده آيات الأحكام من حيث المضمون، من حيث المضمون معجز، ومن حيث ما ذكر فيه من أمور عجيبة وخوارق عادات برضو معجز من جهات. وعلشان كده محدش يقدر يحيط بإعجاز القرآن نفسه. والإمام الجرجاني لما كتب وجوه إعجاز القرآن كتبها من ناحية البلاغية بس، والإمام الزمخشري لما تكلم على وجوه إعجاز القرآن تكلم من نواحي البلاغية بس، لكن تفرج انت من النواحي العلمية. ده في لجنة عمل اسمها لجنة الإعجاز العلمي في القرآن، ولحد دلوقتي كل شوية يظهر لها حاجات معجزات علمية بس، ما فيش بقى بلاغية، دي غير البلاغي. واديك انت شفت الدكتور زغلول النجار جاب لك حاجات عجائب مطابقة للعلم الحديث، وهي مبسوسة في القرآن يقرأها المسلمون منذ قرون عديدة ولا يعرفون انها تطابق ما بثه الله في الأكوان. تأتي هذه الآيات العجيبة على لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. مش دي معجزة؟ معجزات كبيرة. فالقرآن نفسه معجزة داخل معجزات، ده القرآن لوحده. وبعدين القرآن الوحيد هي المعجزة الباقية إلى يوم القيامة لنبي من الأنبياء. كل الأنبياء السابقين معجزاتهم رآها أهل عصرهم بس، ولولا ذكرها في القرآن ما كنا صدقناها. يعني لو جاء كده واحد قال لنا ده الجبل اتشق وطلعت منه نقع عشراء كانت تحلب يشرب منها قبيلة كاملة، نقول له يا جدع بطل، انت ولا ولا ابو لمعة، صح ولا ما كنتش هتصدقه، هتقول له ده انت كده ده كذب واضح عليك، لانها حاجة ولا الخيال. يقولوا له مثلا ده في واحد في يوم من الايام خرج فابتلعوا الحوت وقعد في بطن الحوت يسبح ويصلي ويعمل، وبعدين الحوت بعد كده طلعه صاحي ولم يكسر له عظم ولم يموت، تقول له يا جدع قول كلام غير ده، ما حد يصدق الكلام ده. وبالرغم من ذلك لولا ذكر هذه الحاجات في القرآن ما كناش احنا صدقناها. بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك المعجزات اللي حصلت قبل كده للأنبياء السابقين بيصدقهم ويبين، لكن احنا لولا ذكرها في القرآن ما كناش صدقناها، صح؟ لولا ذكرها. لكن معجزة القرآن معجزة بقية، أي حد بيتكلم يقول لك أنا ما شفتش، أنا إيه عرفني إن سيدنا يونس ده دخل في حوت، أو في واحد اسمه يونس أصلا، إيه عرفني؟ ما تعرفش ترد عليه، تقول له من القرآن يقول لك أنا مش مؤمن بالقرآن، هات لي دليل، هل مكتوب في البرديات؟ هل مكتوب في كتب التاريخ؟ هل كتبوه على المعابد؟ هل كتبوه مش عارف فين؟ إن فعلا شاف واحد اسمه سيدنا إبراهيم وإنه رموه في النار والنار كانت بردا وسلاما عليه؟ ما أنت لو ما قلتلوش بالقرآن، هو مش مؤمن بالقرآن خلاص مش هتعرف تقنعه، ما تعرفش تقنعه. لكن لما تيجي تقول له آية من آيات القرآن اللي فيها إعجاز علمي وهو شايفه ومحدش يعرفه إلا يدوب من امبارح بس، يوم يوقن بقى إن ده كلام الله بقى، ده ما يقدرش يناقش، ساعتها بقى يصدق بالمعجزات التانية المذكورة في القرآن. خدت بالك؟ فعلشان كده القرآن معجزة بقية ليوم القيامة، وسائر معجزات الأنبياء لم يرها إلا أهل عصره. مش كده وبس، وكل كرامة لولي اليوم القيامة معجزة لنبينا، فحتى المعجزات الحسية لنبينا ما زالت مستمرة إلى يوم القيامة. كل كرامة لولي من الأولية معجزة للنبي، لأن لولا صدق النبي كانت هتيجي له كرامة ليه؟ طب أنا هقول لك حاجة وحكوها لي أهل السويس في سنة 67. أهل السويس قالوا إيه؟ قالوا إن أيام الغارات تنزل القنابل في كل حتة ما عدا على ضريح سيدي الغريب، وده والي هناك في السويس. سيدي الغريب ده والي في السويس مدفون، معروف ليه مقام اسمه الغريب لأنه ما كانش من أهل مصر، فسموه سيدي الغريب لأنه غريب عن أهل مصر، وراجل والي وكان له كرامات في حياته، فلما مات دفنوه وعملوا جنبي مسجد كده سموه مسجد سيدي الغريب. تعرف ان ايام واهل السويس احنا نعرفهم ايام ما هاجروا وجم عندنا وجم في بلادنا وقعدوا وعاشوا معنا، لحد دلوقتي بعضهم ما رجعش السويس حتى بعد ما رجعوا. كانوا يقولوا كده، كانوا يقولوا كانت تحصل الغارات الناس تجري تسيب بيوتها وتقعد في مسجد سيدي الغريب عشان عارفين القنابل حتى لو وقعت ما تنفجرش. اهي دي كرامه لولي مات، لولي مات، فما بالك بقى ايه الاولياء اللي في حال حياتهم كمان بيحصل لهم، وهكذا. يبقى معجزات نبينا على الحسيه ما زالت مستمره كرامات على يد الاولياء ليوم القيامه. ثم بعد ذلك معجزه القران مستمره ايضا تتلى في المحاريب ليل نهار الى يوم القيامه. لكن ما فيش نبي من الانبياء معجزه ليه معجزه بقيه خالص الا نبينا، فيبقى نبينا معجزته لم تنتهي بعد، ده مستمره. ده نزول سيدنا عيسى اخر الزمان معجزة من معجزات نبينا لأنه أخبر أنه حينزل آخر الزمان، مش كده برضو؟ قتال اليهود آخر الزمان، وحتى الحجر يخبر ويتكلم ويقول لك خلفي يهودي فاقتله يا مسلم، معجزة من معجزات نبينا. هتحصل في إيه؟ في قتال اليهود في آخر الزمان. ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان معجزة من معجزات نبينا. خروج الدابة اللي تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، واخد بالك ازاي؟ كل دي معجزة من معجزات نبينا حسية وهتحصل متجددة ليوم القيامة. فمعجزات نبيك لسه ما خلصتش، ده مستمرة حتى وهو في قبره الشريف ما زال يعجز الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده تعرف ان النبي مش محتاج يجي نبي بعده خلاص، لانه ظهور النبي خلاص يعني ادى مهمة كل الانبياء السابقين. ان درجت النبيون تحت لواء فهم منه واليه، فصلي وسلم وبارك عليه. وأكثر السور إن أعطيناك الكوثر، فكل آية أو آيات منه بعددها، يعني 3 آيات وقدرها، معجزة، ثم فيها نفسها معجزات، يعني في الآيات نفسها بقى، غير إنها في نظمها معجز، هي نفسها فيها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليه من المعجزات. ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، معجزات النبي بقى برضو على قسمين تاني، من حيث الثبوت بقى، من حيث ثبوتها عن النبي. قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن، ما حدش يقدر يكذبه، خلاص ده نقل إلينا متواتر، فلا مرية ولا خلافة بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته، لأن القرآن وصل إلينا تواتر، جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، وكلهم بيقولوا إن الكلام اللي بيقولوه ده قرآن، واللي قاله سيدنا رسول الله، فما حدش يقدر يكذب. يبقى ما حدش يقدر يجي في يوم الأيام يقول لك ما فيش شخص اسمه محمد ظهر في يوم الأيام، نقول له إزاي؟ أمال القرآن اللي بنعديه من أتلوه ده طول النهار مين اللي جابه؟ ده هو سيدنا محمد، لأنه جالنا متواتر آلاف عن آلاف عن آلاف، بل ملايين عن ملايين عن ملايين على مر العصور، وكلهم بيقولوا إن اللي قال الكلام ده سيدنا محمد، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. فده يبقى منقول إلينا قطعا. تحلف حد يقدر يقول الوقت إن مفيش بلد اسمها أمريكا؟ طب هل أنت رحت أمريكا؟ طب تقدر تقول مفيش أمريكا عشان أنا ما روحتش أمريكا؟ مين اللي عرفك إن في أمريكا؟ إن ملايين الناس راحت أمريكا وشافتها وقال لك في بلد اسمها أمريكا، فلو قلت لا مفيش أمريكا يقولوا عليك ده الراجل ده مجنون. أو كذلك اللي يجي يقول القرآن ده مش كلام سيدنا محمد يقول عليه مجنون، لأنه ملايين الناس قالت ده كلام سيدنا محمد على مر العصور. فاللي يجي يقول لك مفيش أمريكا دلوقتي تقول له يا جدع أنت مجنون، ده كل الناس بتقول مفيش في أمريكا، يقول لك هو أنت رحتها؟ تقول له لا ما رحتهاش، بس كل الناس بتقول، مستحيل كل الناس دي تبقى كذاب. كذلك القرآن، مستحيل إن الملايين دي على مر العصور يكونوا كذابين ويقول لك القرآن ده بتاع سيدنا محمد وهم كذابين، مستحيل. يبقى القرآن ثابت قطعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى ده معجزة ثابتة قطعية، محدش يقدر ينكر، ما حدش يقدر ينكرها، والا لو انكرها يبقى مجنون. زي اللي بينكر يقول لك والله انا بتهيأ لي كده ما فيش بلد اسمها كوالالمبور. ليه يا ابني؟ اصل اسمها ملخبط كده. طب ليه يعني؟ يقول لك اصل انا كمان ما شفتهاش. هو انت عشان ما شفتهاش يبقى ما فيش؟ واخد بالك؟ يبقى تقول عليه ده مجنون بقى، ده راجل جاهل. فشوف هنا بيقول لك ايه؟ نقل إلينا متواترا، يعني جمع كبير عن جمع كبير، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. أنت دلوقتي وأنت قاعد هنا لو جاء حد دخل قال لك ده فيه حادثة في ميدان السيدة عائشة، واحد رمى نفسه من على الكوبري، كويس؟ فأنت ما اهتمتش، قلت يا عم يمكن مش واخد بال ولا بتاع. بعد شوية دخلوا 10 قال لك ده فيه حادثة في ميدان السيدة عائشة، واحد رمى نفسه من على الكوبري. يا عم دول العالم الظاهر متفقين عليا بقى ولا ايه دول عشان يضللوني؟ رحت طالع انت من الجامع صليت العشاء وتنك ماشي، رحت ميدان النافور لقيت 50 جايين يقول لك ده في حادثه في ميدان السيده عائشه، واحد رمى نفسه على الكوبري. ايه بقى الحكايه دي؟ كل العالم دي كدابه ولا ايه؟ تقوم تضطر تصدق بقى، تضطر تصدق بقى، لازم هتصدق مع انك ما شفتش الحادثه، مش كده برضو؟ اهو القران كده، تروح اي بلد في الدنيا يقول لك ده كلام سيدنا رسول الله. طب وعرفته منين؟ اصل اجدادنا قالوا لنا كده، واجدادنا قالوا لنا كده، واجداد. يبقى اللي يجي يقول لا والله مش معقول، يبقى ده اونطاجي مش فاهم. يبقى ثبوت الشيء المتواتر ده يقتضي القطع واليقين، انك انت تقدر تحلف على الحاجه وانت ما شفتهاش، تحلف على الحاجه وانت ما شفتهاش، انه ده ان الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء على لسانه، مش كده برضه؟ هو اول ظهوره على لسان مين؟ مش على لسان النبي؟ والنبي ما قالش ده كلامي، ده قال كلام الله ومعانيه معجزه، يبقى ده حاجه من عند الله اعجز بها الخلائق على لسان نبي. فكانه بيقول لهم صدقوا نبي ده ان هو رسول باماره الكلام اللي جاء على لسانه ده انه معجز ليكم. سهله واضحه. وعشان كده ننقل الينا متواترا، معنى متواترا يعني الاف عن الاف عن الاف، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. كالقرآن، فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته. وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به، فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة. ضرورة يعني بديهة، يبقى حاجة بديهية خلاص. لما تلاقي آلاف بيقولوا عن آلاف آلاف تصبح الأمر اللي قالوا ده بديهي عندك، ما تقدرش تفكر فيه خلاص، لأنه خلاص بقى كأنه قطع. ده معنى معلوم ضرورة يعني بديهة، يعني بدون نظر بدون تفكير. ووجه إعجازه معلوم ضرورة، ووجه إعجاز القرآن معلوم برضو بديهة ونظرا، ومش بديهة بس ونظرا، يعني لو حاولت تنظر في الأمر وتفكر وتشوف الآيات وتستعرضها وتبحث تجد فعلا أنه معلومة. يبقى في الأول بداهة، ليه؟ لأن أعداء الإسلام كتير أوي على مر العصور بالملايين الملايين، وأنفقوا جميع أموالهم عشان يطفئوا نور الله ما عرفوش، وحاربوا ومات منهم الملايين برضو علشان يطفئوا نور الله وبرضو ما عرفوش. لو كانوا يستطيعوا أنهم يأتوا بمثله مش كانوا جابوا مثله؟ لكن كونهم ما عرفوش لحد دلوقتي وما حاولوش لحد دلوقتي يبقى معلوم إعجازه بديهة، من غير حتى ما أعرف أما أدور إيه وجوه إعجاز القرآن. لأنه لو كان استطاعوا يقول لك لا ده إحنا هنجيب لك أهو حاجة تشبهه من حيث الإعجاز ومن حيث جزالة اللفظ وجمال العبارة ومن حيث العلم اللي فيها ومن حيث يعني كل حاجة، ما قدروش، مع أنهم يعني مشهورين بالعلم ومشهورين بالتعمق في الأمور ومشهورين بأن هم عندهم عداء شديد للإسلام، فعندهم حمية أن هم يحاولوا يجيبوا حاجة زيه، فكونهم ما قدروش يبقى يخلي الإنسان حتى لو ما يعرفش وجوء إعجاز القرآن عنده أن إعجاز القرآن ده أمر بديهي حتى لو ما يعرفش تفاصيله، بدليل أنه بقاله 14 قرن بيطلى في المحاريب وبيتحدى الناس، مش الناس بس، الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، ومحدش عارف يأتي بمثله ولا يكتب سطر واحد. ده دليل بقى انه بديهة، ده امر معجز، خدت بالك؟ يبقى ده معنى ايه؟ ضرورة يعني بديهة. وبعدين لو انت بقى عايز تنظر بقى وتبحث هتجده فعلا انه معجز. اقعد افتح الايات بقى وشوف المعاني وشوف البحار العلم اللي فيها ومندرسة فيها، والى يومنا هذا ما زال مملوء بالاسرار. يبقى ده دليل انه هو من حيث البديهة معجز ومن حيث النظر والاستدلال معجز. قال بعض ائمتنا ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه، يعني ويجري مجرى القرآن المتواتر ده اللي ثبت قطعا تأتي أيضا معجزات أخرى حسية إجمالا وردت على النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، آيات وخوارق عادات إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغها جميعا. يعني ممكن يبقى خبر من بعض أخبار آيات النبي اللي حصلت يبقى في حد ذاته هو خبر أحد، لكن في مجموع ما ورد يسموه ايه؟ متواتر معنا لا متواتر لفظا. فالمعجزات المادية اللي حصلت عليه للنبي أنا متواترة في معناها في إجمالها، وإن كان في بعض أفرادها قد تكون هناك أخبار أحد، يعني وردت عن واحد بس، زي الرجل اللي شاف الشجرة اللي انقادت دي يجي يرويها، طب ما هو ده واحد بس، نقول لكن ده ظهرت الحكاية دي كتير للنبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كتيرة انقياد الشجرة له، زي برضو في إحدى الغزوات أراد أن يقضي حاجته، يعني يبول ولا يوجد ساتر لأنه صحراء ووجد شجرتين هناك، قال للأحد الصحابة إيه؟ مر هاتين الشجرتين يقتربا إلي علشان يداروا النبي، فراحوا قربوا لحد النبي حتى قضى حاجته، ثم بعد ذلك إيه؟ رجعوا مكانهم تاني. يبقى ورد حركة الشجر وانقيادها للنبي في صور عديدة في قصص متعددة، كل واحدة منها أحاد، لكن في مجموعها تقول إن انقادت الأشجار له، أدي معنى أنها في مجموعها تفيد التواتر، وإن كان في بعض أخبارها تفيد الأحاد، فهمت المعنى؟ وعشان كده قال إيه في البردة؟ وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم، فقالها كده في البردة. وعشان كده بيقول لك إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع يعني التواتر فيبلغها جميعها، يسموه إيه؟ تواتر معني بالمعنى، يعني كثر الماء بوضع يده فيه في أحداث كثيرة، كل حدث روى اثنين أو ثلاثة، يبقى في مجموعها نقول ان الماء كثرة ونبع من بين اصابع النبي يقينا. ليه؟ لانه حصل لدرجة ان بعضهم تتبعوا وجدوا في اكثر من 1000 موضع، في اكثر من 1000 موضع، مش مرة ولا اتنين، ده في اكثر من 1000 موضع. يبقى يقينا حصل ولو مرة، طالما ثبت في اكثر من 1000 رواية، وكل رواية في حد ذاتها كده احاد، يبقى يقينا تقدر تحلف انه حصل ولو مرة. فهمت ازاي؟ اصبح مشتهر. ادي معنى كلام الشيخ اللي بيقول وان لم يبلغ افرادها القطع الا انها في مجموعها تفيد القطع. فهمت المسألة؟ اتفضل. فلا مرية في جريان معانيها على يديه، ولا يختلف مؤمن ولا كافر انه جرت على يديه عجائب، وانما خلاف المعاند في كونها من قبل الله، وقد قدمنا كونها من قبل الله، وان ذلك بمثابة قوله صدقت، فقد علم وقوع مثل هذا ايضا، يعني للانبياء السابقين، من نبينا ضرورة، يعني بديهة لاتفاق معانيها، كما يعلم ضرورة جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا. وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته. يبقى النوع اللي بيدي لك مثال، احنا بنقول ايه ده، حاتم الطائي ده كان جواد كريم، ده كان لا يطفأ له نار، يعني طول النهار قاعد بيطبخ لا يطفأ له نار من كرمه. طيب وانت شفت حاتم الطائي؟ نقول ده ولا عنترة بن شداد في الشجاعة، وأحنف ابن قيس اللي كانوا يضربوا بيه المثل في الحلم، يقول لك ده أحلم من أحنف، أحنف ابن قيس، لأنه كان لا يغضب أبدا. طب وانت شفت أحنف ابن قيس؟ ما شفتوش، ولا شفت حاتم الطائي، ولا شفت عنترة، وكل الأخبار اللي وردة في شجاعة عنترة أخبار قد تكون بعضها أحد بعضها مبالغ فيه، لكن في مجموعها تفيدك أن في واحد اسمه عنترة وكان شجاع في مجموعها، لكن تفاصيل شجاعته إيه قد يكون في بعض الأخبار فيها بعض المبالغات، أو في بعضها ما إيه تكون حقيقة، لكن في مجموعها تفيد إيه، أنه كان في شخص اسمه عنترة وكان شجاع، وأن كان في شخص اسمه حاتم الطائي وكان كريم، وأن كان في شخص اسمه أحنف أحنف ابن قيس وكان حليم. لكن تفاصيل حلمه إيه قد تكون الأخبار دي أحاد، لكن في مجموعها تفيد القتل. كذلك إن النبي حدثت له أحداث كثيرة، معجزات كثيرة جاءتنا من أخبار أحاد، لكن في مجموعها تفيد القطع إن حصلت معجزات على يديه. أدي معنى كلام الشيخ اللي هو عايز يقوله، علشان لما تيجي تقول خبر في إحدى معجزات النبي نقول له ده ربنا أحيا له والديه، تقول يا شيخ قول كلام غير ده، ما أقول، تقول له آه ورد في أحاديث كذا وكذا، يوم يمسك الأحاديث يقول لك لا أصل ده خبر واحد، وده كان فيه ده مشهور بانه ضعيف في الحفظ، وده كان وهمه لما كبر، وده فده حديث ضعيف، وده حديث ضعيف، وده حديث ضعيف، وده حديث ضعيف. لا يا عم انا مش هصدقها. فهمت ازاي؟ تقول له طب مش ربنا اخبره بان الشمس مسمومه وقال ايه اخبرتني الذراع انها مسمومه؟ يقول لك اه ورد من طريق صحيح. طب ايهما اقوى، الشال مسمومة تتكلم بعد ما تتدبح وهي في حال كمالها ما بتتكلمش اصلا، ولا ان ربنا يحييله ميت وفي طبيعة الميت ان ربنا هيحييه؟ ده الاعجب ان الشال المشوية دي هي اللي تتكلم، ده الاعجب. فيقولك اذا كان الاعجب ثبت صحيح يبقى الاقل في العجب من باب اولى تصدقه. فهمت المعنى؟ ادي كلام الشيخ عشان يقولك ما تجيش بقى واحد يجي في كل خبر من اخبار الاحاديث اللي ورد في المعجزات الحسية يقول لك اصل ده ضعيف، وده غير مقبول، وده غير موافق للعقل، وده ما صدقوش، وده حاجة عجيبة، وده مش معقول، وده مش ممكن، ونخلص وفي الاخر عايز يقول كأن النبي ما حصلوش. نقول له لا ده انت اقعد فكر شوية، ده كثرة الطرق دليل ان تقول يقينا حصلت معجزات على يدك. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام الشيخ، لانه بيرد على ناس كتير أنكرت المعجزات الحسية التي حدثت لنبينا، ويمكن من أيام أول هذا القرن الماضي، وطلعت شغلانة كبيرة، ولدرجة أن بعض العلماء كانوا يستحوا يقولوا معجزات نبينا في المساجد علشان ما حدش يقول له أنت بتقول أساطير وتخاريف وكلام منه. حصلت الحكاية دي أيام الشيخ محمد عبده والشيخ مصطفى المراغي والشيخ رشيد رضا، ف في أول القرن الماضي كانوا يستحوا يقولوا معجزات نبينا الحسية، علشان طلعت شوية عالم كده متأثرين بالفكر الأوروبي ويقولوا لا لا لا لا ما فيش معجزة للقرآن بس، انت هتصدق؟ طب الإسراء والمعراج يقولك لا ده كان بالروح بس مش بالجسد، ده كان منام، كل حاجة يطلعوا فيها الشآنق والمآنق. فهو بيرد عليهم كأن عاصرهم بالرغم ان هم جم بعديه بقرون عديدة. والقسم الثاني يبقى فيه نوع من معجزات نبينا ثبت بالتواتر قطعي، اما تواتر قطعا من حيث اللفظ زي القرآن، اما تواتر معنوي كالآيات الحسية الاخرى غير القرآن. يبقى الاثنين، يبقى نوع من معجزات النبي ثبت قطعا تواترا لفظا كالقرآن، معنى كباقي ايه؟ كباقي المعجزات، كنبع الماء، كحنين الجزع، كتكليم الشاه، كإحياء والديه، كان لكن انشقاق القمر ثبت قطعا في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى خلاص ثبت قطعا. لما يجي حد يقول لا مش معقول القمر تكون انشق بإشارة بشر، نقول لهم القرآن بيقول، والقرآن ثبت قطعا لفظا يبقى ثبت قطعا لنبينا. فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى ده أول نوع من المعجزات من حيث الثبوت اللي هي الثبوت القطعي. والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع. وفي أنواع بقى ثبتت عن النبي من طريق واحد أو راوي واحد أو راويين أو اثنين أو ثلاثة، يسموه أحاد. فالأحاد ده يعني بيقول لك إيه؟ يبقى مظنون ظني الدلالة. ظني الدلالة. ليه ظني الدلالة؟ لأن نقول يمكن اتوهم، يمكن ما خدش باله، يمكن كان ناسي، لأن ده واحد بس اللي قال الخبر أو اثنين أو ثلاثة، فيحتمل ان هم يتوهموا، مش كده؟ فده النوع الثاني اللي هو ايه. فبيقول والثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواه، يعني رواه عدد كبير لكنه ما اقل من حد التواتر، 10 5 7 3، يبقى يسموه مشتهر منتشر، وشاع الخبر به عند المحدثين والرواه ونقله السير، ونقلت السير والأخبار، كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد والاثنان، يعني لم ينتشر ولم يشتهر، ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لكنه إذا جمع إلى مثله اتفق في المعنى واجتمع على الإتيان بالمعجز إجمالا. واضح كلامه؟ طيب. كما قدمناه واجتمع على الإتيان بالمعجز كما قدمنا. قال القاضي أبو الفضل اللي هو المصنف: وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم كمجيء الشجر إليه وتسليم الحجر له وتسبيح الحصى في أصابعه، دي حاجات كلها معلومة، معلومة بالقطع. أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه، محدش يقدر ينكره لأن القرآن نص بوقوعه، وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل، يعني محدش يقول إن انشقاق القمر ده على غير ظاهره، يعني ده جت سحابة كده جت بين القمر في النص كده فدالهم تهيؤات إنه انشق، فانشق في نظرهم ولم انشق في الواقع. نقول له طب وإيه أنت اللي تعبك يعني بتفترض الافتراض ده؟ هو ربنا غير قادر. وحتى لو ما اكدوش واحنا هنصدق كفره، احنا نصدق يشوفوا اللي يشوفوه. اصل هم اصل شوف هقول لك حاجه، لما يجي يقول لك كده الكفار دول وبعد شويه يطلع كافر تاني يقول لك لا، واخد بالك؟ احنا ما بنستدلش من شقاق القمر بكلامهم، لان هم عندنا ليسوا عدول، ليسوا عدول، ده ممكن تبقى يعني كذبه. واحد يقول لك شفت، وبعدين يقول شفت القران، وبعد شويه يطلعوا 10 يقول لك لا كل ده كان كذب. نقوم نقول ايه بقى ساعتها؟ لا احنا نصدق انه انشق حتى لو قالوا ما تشقش، يبقوا جهلة، واخد بالك؟ لان اصلا شهادتهم غير مقبولة عندنا، شهادتهم غير مقبولة عندنا لانهم كفار، يقولوا اللي يقولوه. كونه بقى هو يشوف دي آية عنده هو لنفسه، علشان لما يجي يشوف المسلمين بيقولوا كده يقوم هو يسلم. لكن فكرة كده هتبقى آية عندنا احنا مصدقين نبينا من قبل ما يجي، من قبل ما يتولد هو، ولو قال غير كده برضه هنصدق نبينا. فهمت المسألة؟ فهي آية عند قومه لكن مش آية عندنا كمسلمين، احنا مسلمين مصدقين. آية بقى عند الكفار اللي زيه، يقعدوا هم بقى يحلوا مشاكلهم مع بعضهم، يسلموا ما يسلموش، الله غني عن العالمين. فهمت المسألة؟ وعلى شكرة بيقول لك ايه، انشقاق القمر ما نقدرش نشيله عن ظاهره الا بدليل، وجاء برفع احتماله الا بدليل، يعني ايه وجاء برفع احتماله، يعني احتمال صرفه عن ظاهره. كويس. صحيح الاخبار من طرق كثيرة، يعني جات السير كلها، كل علماء السير قالوا ان لما قريش طلبت من النبي آية انشقاق القمر اشار اليها فشافوه في رقتين، وجاءت القبائل اللي جايه مسافرين في الصحاري لما قالوا لا ده سحرنا احنا بس وشفناه مشقوق، هنسال الناس اللي جايين، اللي جايين من البلاد الثانيه، فكل اللي جاء قالوا اه ده في الساعه الفلانيه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني لقينا القمر اتشق ورجع تاني اتقال، فقالوا سحر منتشر، ده قالوا ده سحر الارض كلها، فقالوا سحر مستمر، الايه بتقول كده، قالوا ايه سحر مستمر، يعني ده سحر اهل الارض كلهم. لماضى بقى جدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكن إيه مفيش ما يأتي من خبر إننا نرفعه من إيه من ظاهره إلى الاحتمال. ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، يعني ما يجي واحد أخرق يعني عاجز عيي كافر أو انطقي لئيم منافق علماني، يقول لنا يا جماعة انتوا مش تقولوا كلام كده يوافق العقل، انتوا بتقولوا بس حاجة كده تخلي الواحد برج من عقله يطير، ما نسمعش كلامه، لان ده اخرق ده عيي ده منحل عرى الدين، ده راجل منحل، هنصدق منحل؟ فهمت ازاي؟ ادي كلامه. ولا يلتفت الى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا انفه وننبذ بالعراء سخفه. وكذلك غير انشقاق القمر قصة نبع الماء من بين أصابع الشريفة التي وردت من طرق كثيرة، حتى إن الصحابة كان كل ما يقل المية يجيبوا الإناء ويحطوا قدام النبي عشان يحط إيده عشان يملوا، يعني بقت عادة عندهم من كثرة حدوثها عندهم، بقت عادة عندهم. وتكثير الطعام، الطعام القليل ببركة ايه وضع يده الشريفه فيه او تفله فيه، تبص تلاقي شويه طعام كده ياكل منه جيش. سيدنا جابر بن عبد الله في غزوه الخندق لقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحفر رابط الحجر على بطنه، فعرف ان النبي ما اكلش بقاله ايام، فراح عند في بيته، وهو ابوه كان مات في غزوه احد استشهد وسايب له يجي 5 بنات ولا اخواته، وكان هو قليل المال، فلقى عنده يدوب حتة معزة كده صغيرة بهيمة داجن يعني معزة، فقال لامراته اذبحيها وضبيها وحروح ايه اعزم النبي عليها وحجيب معاه 2 على قد ما ياكلوها بس 2، ده معزة على قد معظمة في بيت واحد من فقراء الصحابة، يعني حتى مش لاقية تاكل المعزة غلبان. فراح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يقول ايه حيهلا يا اهل الخندق ان جابر اعد لكم طعاما. سيدنا جابر يقف مرعوب، وبعدين يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر زوجتك لا تضع القدر حتى آتي. يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يدفل ويقول لهم اغرفوا وخشوا 10 10 وأهل الخندق 1000، الألف يأكلوا ويخلصوا ويمشوا، والنبي آخر واحد في 10 يدخل، آخر 10 يدخل كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر من أكل. وبعدين بيقول سيدنا جابر يقول والله أكل منه أهل الخندق أجمعين وعادوا إلى بيوتهم وما زال القدر يغلي بما فيه، لسه فيه لأهل البيت. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أهل السنن وأصحاب السنن. تكثير الطعام مش حصل في الخندق بس، وحصل في تبوك وحصل في غزوات كثيرة، يبقى الحكاية دي كلها يعني معجزات عجيبة وآيات عجيبة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده كان يقول للصحابة كيف تكفرون وأنا فيكم، يعني شايفين الآيات دي كلها هتكفروا ازاي. رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة، ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخيارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم، في يوم الخندق. يوم الخندق 1000 ياكلوا من شاع عند جابر. طب والألف دول كذابين كلهم بيتهيأ لهم؟ طب قول بيتهيأ لسيدنا جابر. طب هيتهيأ كمان للألف؟ يبقى ده أمر هو متواتر هو، لأن ده أهل الخندق كلهم أكلوا وروى الحديث سيدنا جابر، وسيدنا جابر لما رواه كل الصحابة قاعدة سمعاه ومحدش قال له أنت كذاب، إمتى رحنا كلنا عندك أنت يا راجل يا أونطجي؟ حد قال له كده؟ يبقى ده لأنه بيخبر الصدق، لأنه لو كان كذب ما كانش قالوا على الملأ والصحابة تسمعوا ويروه عنه وهم حاضرين المسألة. فهمت ازاي؟ عشان كده بيقولك ده احنا مش بنقولك اخبار حضرها واحد ولا اتنين، ده احنا بنقولك اخبار جيوش حضرتها، جيوش من المسلمين حضروه، والمسلمين معروفين ان هم ما يحبوش بعض في الكذب ابدا، ده كانوا يخالفوا بعض، وكان بعضهم يقف يخالف التاني ويقول له جبت الكلام ده منين، ويقعدوا يناقشوا بعض، ومشهورين خلافهم بينهم وبين بعض. لكن الاخبار دي ما حصلش خلاف في روايتها عنهم ولا واحد انكرها. يبقى ازاي تيجي انت يا راجل يا مجرم في اخر الزمن تقول لي ما حصلش لنبينا؟ تيجي انت يا راجل يا علماني يا اونطجي يا اخرق يا معاند يا منفك عرى الدين، وتيجي في الاخر تقول لي ما حصلش لنبينا كده؟ طب غور عن وشنا بقى، انت منافق، انت ملناش دعوه بيك، احنا بقى مصدقين ان حصل لنبينا كده، ونبينا مقامه عند الله اعلى من ان كمان يحصل له الحاجات دي، لان الحاجات دي بسيطه بالنسبه لمقام النبي. ده بيقول ايه؟ لو ناسبت اياته قدره عظما احيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني ايه الايه البيت ده؟ يعني بيقول لك لو كانت الايات المعجزات بتاعه النبي كانت توافي مقام النبي لكنت تقف على القبر بس وتقول محمد اسمه بس، بص لا اهل القبور تصح. ادي المعنى، لو ناسبت اياته قدره عظما احيا اسمه، بس مجرد تقول اسمه احيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني اللي ماتوا من قرون، فانت مستعجب ان ربنا يحيله الموتى وهو في حال حياته؟ ده لو كان قدره ايات بتاعته بقدر نبينا لا احيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. افهم، فانت جاي او انطاج، انت مش فاهم قدر نبينا. ده انت لو فاهم قدر نبينا تسمع الايات دي وتقول يا سلام سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد، واكتر من كده ممكن يحيى. ليه؟ لانك عارف قدر نبيك. فهمت ازاي؟ عارف قدر نبيك ان هو فوق كل قدر، وانه لا يعلم قدره الا ربه، وان طالما الامر بيد الله فالله على كل شيء قدير، فليس مستغرب. انما منفك عرى الدين او انطجي مش فاهم حاجه، فطالما مش فاهم حاجه وانت راجل او انطجي، طب يا مش فاهم حاجه انت اخرج بقى، اخرج ما تحضرش معانا، ما تتعبناش، روح يلا لحد ما ربنا يهديك وتعرف قدر نبيك، وساعتها هتقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. ادي معنى كلام الشيخ. في يوم الخندق اللي هي قصه سيدنا جابر، وفي غزوه بواط، غزوه بواط دي كانت في السنه الثانيه من الهجره، قبل بدر، قبل بدر، يسموها بدر الاولى، الثانيه بدر الثانيه. بدر الاولى دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم راح وخد بعض الغنائم من قريش دون أن يحدث قتال، وبعدين بعد كده حصل غزوة بدر. في غزوة بواط دي عطش وعطش شديد، فلما ما لقوش مية الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء فيه قليل من الماء، فبض الماء وكثر الماء من بين أصابعه فشرب الجيش كله في غزوة بواط. وعمرة الحديبية، فالحديبية دي كانت في السنة السادسة من الهجرة اللي هي لما حصل فيها صلح الحديبية. اشتكوا الصحابة لما منعوهم انهم يدخلوا مكة ان البئر القريبة منهم الماء بتاعها نزحته القبائل، فخلص بقى قليل من الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما راحش، خد كنانة من ايه يعني رمح من كنانته وادها لاحد الصحابة قال له غرسه في البئر، فراح غرسه في البئر ففار الماء. دي كل دي في غزوة الحديبية. كل القصص دي شافها يعني عشرات بل مئات شافوها، تيجي في الاخر تقول لي ما حصلش لنبينا معجزات حسية؟ تبقى انت بقى مش دريان. وغزوة تبوك، وفي غزوة تبوك برضو تكثير الطعام، ولما مر على بئر مرة في غزوة تبوك ما حدش يقدر يشرب منها حتى تعفها البهائم، حتى البهائم ما تقدرش تشرب منها من مرارتها، فالرسول تفل بها تفلة صارت احلى من الماء العذب. وشرب منها الجيش، وقال للصحابة يوشك أن تكون هذه الأرض جنانا، يعني تبقى كلها مزروعات وهي كلها صحراء. وبالفعل بعد حوالي عشرات السنين بقت المنطقة دي كلها مليانة مزروعات زي ما قال النبي، وكان انتقل إلى الرفيق الأعلى. يبقى كل الحاجات دي كلها معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر. ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رأوه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق، إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل والمداهنة في كذب، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لأنكروه، كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها من السنن والسير وحروف القرآن، وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم. فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه. وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لابد مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة. يعني بيقول لك أي خبر كذاب وأي حاجة فيها غير موافقة للواقع بمرور الوقت تلاقي الناس تموت عند الناس وما يهتموش بيها وما تنتشرش، ويبقى يظهر كذبها. ده شيء واقعي معروف. يعني فين أساطير اليونان اللي كانت تملأ الكتب؟ كل الناس خلاص بطلت يعني تنظر إليها أو حتى تحكيها، لأنها بانت أنها كلها كلام باطل. فين الأساطير اللي كانت موجودة في قصص الهند وفي الصين وغيره وغيره؟ كل ده ضاع لأنها كاذبة. إنما الأخبار الصادقة بمرور الوقت تزداد ثبوتا وتزداد رسوخا. فبيقول لك وأعلام نبينا صلى الله عليه وسلم هذه، يعني معجزات نبينا هذه اللي هي أخبار معجزاته الحسية الواردة من طريق الآحاد، لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا، ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلها وإجهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا، ولا للطاعن عليها إلا حسرة وغليلا. وكذلك إخباره عن الغيوب، دي برضو معجزة تانية، إن النبي أخبر عن أشياء غيبية. يعني قالوا له تعرف واحد طوف البلاد اللي هو ذي القرنين، رجعت سورة الكهف قالت له ذي القرنين، قصة ذي القرنين ما كانش يعرفها النبي فأخبره الله به. قالوا له طيب قل لنا أخبار موسى مع فتاة، قالوا له قصة سيدنا موسى مع فتاة وإزاي التقى بالخضر وعمل إيه الخضر، كل الحاجات دي غيبيات، والنبي كان مولود في سيدنا موسى ما كانش مولود، أمور غيبية، فدليل إن ده كله إخبار بأمور مغيبة. قالوا له اخبرنا كده عن أهل الكهف، نزلت سورة الكهف تقول له إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى، وإنهم قعدوا في كهفهم نايمين 309 سنة، وإن كان معهم كلب، يعني كل الحاجات دي وكان شافهم، وإن كانت الشمس بتغرب كده والشمس تطلع كده، وإن هم اختلفوا لما صحيوا نعمل عليهم مبنى ولا نعمل عليهم متحف ولا نبني عليهم مسجد. كل الحوارات دي كلها كان النبي موجود فيها، طب ما أخبر بيها مطابقة لما عندهم، مش دي كلها أمور غريبة؟ قالوا له أخبرنا عن يوسف وإخوته، تعرف واحد اسمه يوسف وإخوته؟ ما كانوش يعرفوا، حتى العرب نفسها ما كانتش تعرف كلمة يوسف دي، اسم يوسف نفسه. فتروح تنزل سورة يوسف كاملة تخبره مين يوسف ابن يعقوب، وإنه شاف الرؤية إيه، وولاده وإخواته عملوا فيه إيه، وقصته مع امرأة العزيز، وقصة سيدنا يوسف كلها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني دليل على إعجازك وعلى أنك تخبرهم بالغيب وأن القرآن من عند الله الذي يعلم السر وأخفى. كل الحاجات دي أيضا معجزات جاءت وهو إخباره بالغيب صلى الله عليه وسلم، وإنباؤه بما يكون وكان. يقول لسيدنا الحسن وهو لسه طفل بيحبي، يقول ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. يروح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدفن ويلتقي بالرفيق الأعلى، وبعدين يجي الخلفاء ويقعدوا 30 سنة بعد وفاة النبي، ويحصل الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان، وبعدين يقتل سيدنا علي الشهيد، وبعدين يقول الأمر إلى سيدنا الحسن، ويصير هو مبايع من كل بلاد المسلمين إلا الشام بس اللي هي مع سيدنا معاوية، وكان ممكن يقاتل لأنه مع الأغلبية. يوم سيدنا الحسن بص للطائفتين دي، لأن إن لو قاتل جيش معاوية هيموت عدد كبير من المسلمين، وهي المسألة كلها خلافة ودنيا. فرح قال لمعاوية بن أبي سفيان: يا سيدي خدها ومش عايزين نحارب، خد الخلافة حال حياتك واتركها شورى للمسلمين ومش عايزين نحارب، حقنا لدماء المسلمين. ويبقى زي ما النبي قال، قال له هو لسه بيحبي، تقوم تحصل وهو فوق 50 من عمره. يبقى دي كلها مش معجزات. يقول للعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، ويقتله معاوية وجنوده وهو كان في جسد ابن علي، حاجة غريبة. يدخل سيدنا الزبير بن العوام على النبي ومعه سيدنا علي، فسيدنا رسول الله يقول له: أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أشهد أنك تقاتله وأنت له ظالم. يوم يجي في موقعة الجمل، في موقعة الجمل فين؟ بعد وفاة النبي سنين. يخرج سيدنا الزبير يقاتل سيدنا علي، يوم سيدنا علي يقول له: أتذكر يا زبير يوم دخلت علي وعندي ورسول الله معي يقول تقاتله وأنت له ظالم؟ قال: أشهد لكني نسيت. وراح ولا راجعا. فراح واحد عايز يحمل المسائل علشان يعمل فتنة، راح ضربه في ظهره بالسهم فقتل. فاللي أتباعه قالوا: شوف جيش علي قاتله، فقاموا هجموا على جيش سيدنا علي، لكن هو رفض أن يقاتله لأنه تتذكر ذلك. كل دي مش إخبار بالمغيبات، تأتي كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحاجات دي شافها الصحابة. وإنباؤه بما يكون وكان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة، وهذا حق لا غطاء عليه. وكان نايم في بيت أم حرام، أم حرام أخت خالة سيدنا أنس بن مالك، وكانت خالة النبي من الرضاعة أيضا، وكان بيتها جنب قباء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يروح يزور شهداء أحد يعدي على قباء يقيل عندها قائلة الضحى، يستريح شوي. فنام عندها، فاستيقظ ورأى رؤيا متهللا، فقالت له: ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت أناس من أمتي يغزون البحر كالملوك على الأسرة، يعني هيعملوا غزوة في البحر كالملوك على الأسرة. قالت: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. طب دي واحدة ست هتبقى منهم تغزو في البحر، هتبقى في القوات البحرية، يعني شيء عجيب. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أنت منهم، أنت منهم. يقوم يجي معاوية بن أبي سفيان بعدما قالت إليه الخلافة وكان في الشام، ظهر له أنه هو يغزو البحر علشان ياخد جزيرة قبرص، علشان كان الروم بيجوا من قبلها، يقوم يهددوا سواحل المسلمين. فقال ان احنا عايزين نعمل جيش ونعمل سفن عشان ناخد جزيرة قبرص، فأعد جيش. فلما سمعت ام حرام، وكان عندها 90 سنة ساعتها، ست كبيرة، عرفت ان معاوية بن ابي سفيان بيعد جيش يغزو البحر، فاخبرته بما حدث لها مع رسول الله، فقال: تخرجي معهم ان شاء الله. خرجت بقى يسندوه وركبوه لحد ما وصلت جزيرة قبرص، راحت وقعت وهم بينزلوها، وقعت فماتت، فدفنت في جزيرة قبرص. وقال: أنت معهم، فهي معهم. ولحد دلوقتي قبر ستنا أم حرام في جزيرة قبرص يزار، لما تروح قبرص تزور ستنا أم حرام، مدفونة هناك. وعلشان كده يعني شفت الإخبار، الحاجات دي كلها لما تيجي تقراها في السيرة، مش دي تخليك تصدق وتحلف بجميع أيمانات المسلمين إن سيدنا رسول الله ده رسول حق وإنه من عند الله؟ هم رايحين فين يا أونطاجية بقى بتقولوا لا ده من عند نفسه؟ النصارى واليهود بيقولوا كده، ده ولا رسول ولا حاجة، ده كان راجل صالح بس، لكنه لا رسول ولا بيخبر بغير، والقرآن ده من تأليفه. يا أونطاجية من تأليفه ازاي يا أونطاجية؟ يا كفار، يا مجرمين. لو قروا الحاجات دي كده بنفس رايقة بدون حقد دفين، والله لا يملكوا إلا أن يقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال به من أئمتنا القاضي والأستاذ أبو بكر اللي هو ابن فورك الشافعي وغيرهما رحمهم الله. وما عندي أوجب قول القائل إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعته. يعني اللي يقول إن القصص اللي بحكيها لك دي كلها أخبار الواحد، طب ما الواقع أهو خبر واحد، قصة ستنا ومحرم دي خبر الواحد. طب روح يا سيدي كده قبرص هتلاقي قبرها هناك، طب وده خبر الواحد بقى. الواقع هو مصدق، الواقع يصدق. سيدنا أبي أيوب الأنصاري، سيدنا أبي أيوب الأنصاري والرسول صلى الله عليه وسلم يخبره أنه هو حيموت عند فتح القسطنطينية، واخد بقى القسطنطينية دي اللي هي إيه؟ اللي هي اسطنبول. يوم سيدنا أبي أيوب كان إيه؟ كان يخرج في الجيش اللي حيفتتح القسطنطينية، وكان عمره عدى 80 سنة من عمره، يقوم يموت يقع من على فرسه فيموت، فيدفنوه على أبواب القسطنطينية وقبره يزار إلى الآن. لما تروح اسطنبول خد تاكسي كده في العاصمة وقول له وديني قبر سيدنا أبو أيوب الأنصاري معروف هناك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر كل الحاجات زي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم حصلت على مر العصور. وقال إن اليهود هيعلوا في آخر الزمان، وديك شايفهم زي ما قال. وقال إن يوشك إن يجتمع أهل الأرض على أهل العراق فلا يجدون قفيز ولا قطمير، اللي هي المقاطعة الاقتصادية اللي حصلت للعراق حوالي 12 سنة يقطعوهم ما يبيعوا لهمش ولا يشتروا منهم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات دي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي مطابقة للواقع صلى الله عليه وآله وسلم. فما يقولش أن دي أخبار أحد إلا واحد جاهل قليل مطالعته للأخبار وروايتها وشغله بغير ذلك من المعارف. وإلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديث والسير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه، ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر. وعلشان كده مش مستبعد إن مجموعة زينا كده تصدق بالحاجات دي كلها وتقول إن دي قطعية، ومجموعة تانية ما تصدقش. ليه؟ لأن ده ممكن يحصل، لأن بعض الجهلة ما تعرفش الحاجات اللي يعرفها ناس عندهم بديهية، مش كده برضو؟ يعني مثلا لما تقعد مع الناس الشافعية، علماء الشافعية دول كتير بالملايين، فعندهم بالقطع أن الوضوء عندهم لا يصح إلا بنية، لازم نية في الوضوء وإلا الوضوء باطل بالقطع عندهم، ودول بالملايين. تروح لواحد ما يفهمش مذهب الشافعية ولا أراه يقول لك لا يجوز الوضوء بغير نية عند الأحناف، مش كده برضو؟ يبقى كونه هو جاهلة هذا دليل أنه غير واقع، كونه جاهلة تواتر الأمر عند الشافعية بهذا الحكم دليل أنه غير واقع، دليل أنه اعتنى بمذهب آخر غير المذهب. فاللي يجي برضو يقول لك أن الأخبار دي أخبار أحاد وقد يكون دخل فيها الكذب وأن في أحاديث موضوعة، ده دليل أنه هو ما اعتناش بالأخبار ومطالعتها ومهتمش بعلوم الحديث ولم يهتم بمطالعة علم الرجال، وعلشان كده تصور أنها أخبار موضوعة. لكن هو لو كان أفنى عمره في البحث والتنقيب في هذه العلوم لكان تأكد ويحلف 100 يمين أنها صحيحة. فهمت إزاي؟ عشان كده كل اللي بينكره جهل بهذا العلم، جهل بالأخبار وبعلم الرجال وبالبحث في كتب السير وبالتنقيب فيها، فلا يغرنك جهل الجاهل. أدي المسألة. عشان كده بيقول لك إيه؟ ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر، فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة، وأحد من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفه. يعني ممكن تروح كده في أواسط إفريقيا تقول لهم في بلد اسمها بغداد، يقول لك يا شيخ قول كلام غير ده، في بلد أقول في بلد اسمها بغداد؟ فهل هذا يعني جهلهم بيها معناه أنها غير موجودة؟ أهو دي نفس القصة، جهل العالم دي بالمعجزات الحسية التي حدثت لنبينا وقالوا ان دي اخبار موضوعة يدل على انها ما حصلتش، ده يدل على جهله بس. ادي المعنى. وهكذا يعلم الفقهاء من اصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه ان مذهبه ايجاب قراءة ام القرآن في الصلاة للمنفرد والامام، واجزاء النية في اول ليلة من رمضان عما سواه، وان الشافعي يرى تجديد النية كل ليلة والاقتصار في المسح على بعض الرأس، وأن مذهبهما القصاص من القتل بالمحدد، يعني ما لو حد يجرح وغيره كالعصا والحجر. يعني الشافعي عندهم اللي يقتل اللي يقتل انسان سواء بمحدد او بمثقل، يعني بمحدد يعني ايه؟ يعني يطعنه بسكين او برمح او بشيء يطعن به ليه شفرة يعني، ومثقل يعني يرمي عليه حجر او صخرة فيقتله. عندهم القصاص يجب بالمحدد وبالمثقل، لكن الاحناف قالوا لا، قال المثقل تجب فيه الدية ولا القصاص، والقصاص لا يكون الا في المحدد بس. يبقى لو واحد رمى حجر على واحد فمات وجاء قاضي حنفي يحكم بالدية ولا يحكم بالقصاص، لكن لو راح للقاضي الشافعي يحكم بالقصاص. فهمت ازاي؟ فبيقول لك ان ده معلوم هنا بالضرورة ومعلوم عند الاحناف كده بالضرورة، وقد لا يعلمه عوام الناس. فكون عوام الناس ما تعرفش الحاجات دي التفاصيل دي كلها معناها غير موجودة؟ هي موجودة هي الناس ما تعرفهاش، هي زي برضو معجزات النبي ما هي موجودة وبعض الناس ما تعرفهاش. فهمت؟ فهو بيدلل لك على انواع من مثل هذه الاشياء. وايجاب النية في الوضوء يعني في اوله، واشتراط الولي في النكاح، كل ده عند الشافعية ضروري معلوم ضرورة بديهة في مذهبهم. وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل، فيرى الدية في القتل بالمثقل، ويرى الوضوء يصح بغير نية، ويرى الزواج يصح مع غير نفاذ بغير ولي. يعني يخالف الإمام الشافعي في الحكايات دي كلها. وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم، وغيرهم لا هو حنفي ولا شافعي ما يعرفش المواضيع دي، وعايش كده ايه يعني في الطراوة مش جريان بحاجة. لكن مش معنى كده انه كانوا مش عارفها انها مش موجود، لا موجود بس انت اللي مش عارفها. فهمت المسألة؟ ولا روى أقوالهم، وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عمن سواه. وعند ذكرنا أحاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا إن شاء الله تعالى، ونقف على الفصل الثالث وهو أول فصل في إعجاز القرآن يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون.